آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن وإن جاهداك واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم Thank you. ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا Oh. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة الأمور. صدق الله العظيم.